جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سائل يقول أنه قدم إلى سعود، أنه قدم إلى المدينة وكانت نيته أن يذهب إلى جدة إلى مكة وهو محرم، لكن شركة السياحة نقلت إلى المدينة، وعندما أتى المدينة تحلل من إحرامه، ماذا يفعل الآن؟ إذا كان واضح أحرمت من القاهرة شركة متجهة إلى مكة، غيرت خط السير، جابتني المدينة وأنا محرم بسبب خطأ، يعني جابتني المدينة بسبب خطأ الشركة. الإحرام معناه عقد النية والتلبية، فإذا كان إنسان قد عقد نيته أنه محرم ولبى فقد دخل بالنسك، وإن كان أنه ما ينبغي أنه ينوي إلا من الميقات، لكن إذا كان قد نوى ولبى واعتقد أنه محرم فإنه لا يزال الآن محرم. وأما قوله تحللت فهذا لا ينفع، فإن الإحرام لا ينحل حتى تكمله، فعليك أن تخلع الثياب العادية وتلبس ثياب الإحرام وتلازم الإحرام وتحافظ على إحرامك بأن تتجنب محظورات الإحرام، وأنت الآن محرم ما يحتاج إلى فار علي ولا غيره إذا كنت قد نويت الإحرام. أما إذا كنت أنك فقط لبست الثياب وتعتقد أن هذا هو الإحرام فلا، فاللبس هذا يسمى ثياب الإحرام. فإن كنت قد نويت ولبيت واعتقدت أنك محرم فأنت الآن محرم، اخلع الثياب والزم ثياب الإحرام وداوم على التلبية والذكر وتجنب محظورات الإحرام من تقليم الأظافر أو مس الطيب أو أخذ شعر ونحو ذلك. أقول لا، ما يتحلل، ما كلمة تحللت هذا كلام لا معنى له ولا يكفي بالتحلل. أنت الآن محرم، إذا ما دمت جاهل ولا تدري، فأن إذا كنت جاهل ولا تدري فمن الآن بادر إلى خلع الثياب والتزامك بالإحرام والمداومة على الذكر وتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إن شاء الله إلى مكة وتؤدي عمرتك. لا، إذا كنت جاهل والتزمت من الآن فإن شاء الله لا يلزمك شيء. حسن الله عليك. سائل يقول خلاص اصبر. نعم ما عليك شيء، بس بادر من الآن على طول، روح اخلع الثياب والبس ثياب الإحرام ولب واستمر على ذلك. حسن الله لا حول ولا قوة. حسن الله عليك. سائل يقول هل لي أن أقول أني معتكف في هذا المسجد ما دمت فيه ثم أخرج لقضاء حاجتي مع زوجتي؟ إذا حددت وقت اعتكافك وأديته فإنه ليس له وقت معين، أنت تعينه ساعة أو ساعات أيام ليالي، فإذا خرجت معتقدا نهاية اعتكافك فلا يحرم عليك شيء مما يحرم على معتكف. يقول السائل هل لي أن أطوف إذا كنت معتكف؟ إيش؟ هل لي أن أطوف بالبيت وأنا معتكف؟ نعم، لك أن تطوف وأنت معتكف، ولكن ليس لك أن تحرص على الاجتماعات والمكالمات والمراسلات بالجوال وضيع الوقت. أما الاعتكاف فإنه لا ينافيه الطواف، بل من ما يزيده ثوابا ويزيده ثباتا. ويقول أنه إمام مسجد، هل له أن يعتكف؟ يعتكف في مسجده. الرسول عليه الصلاة والسلام أليس إمام المسلمين عموما؟ يعتكف في مكان خاص، وإذا جاء وقت الصلاة يأتي ويصلي بالناس. ويقول هل لي أن أعتكف الأيام الأوتار في العشر الأواخر؟ يعتكف فقط الأوتار؟ نعم، على رغبته، ما دام أنه ليس واجب ولم ينذره نذرا فهو حر، لكن إن اعتكف الأيام كلها فهو خير له، وإن خصص بعض الأيام فهو جائز. ويقول هل لو أن يعتكف ويذهب إلى البيت لتغيير ملابسه، ويقول وأيضا يذهب لأداء العمرة ثم يرجع؟ لا، ما دام معتكف لا يخرج إلا للضرورة القصوى، أما يخرج إلى العمرة وهو معتكف لا، معناه أنه ترك مكان الاعتكاف ودخل في عبادة ثانية. يقول السائل في بلادنا تجرى القرعة لأداء الحج، فما الحكم في من دخل في هذه القرعة بأسماء متعددة رجاء الحصول على القرعة من أسرة واحدة؟ فما الحكم إيش؟ في من دخل في هذه القرعة بأسماء متعددة، أي يعني جعلها أسماء كثيرة ثم حاز الاعتكاف الحج في واحد من هذه الأسماء. والله على كل حال هذه مسألة القرعة ومنع الناس إلا بقرعة، هذا شيء أمر جديد وحادث، لكن على كل حال لا ينبغي لك أن تجعل لك أكثر من اسم، لأن الناس كلهم مثلك، واجعل نفسك محل أي واحد من أخوانك المسلمين، ما دام أنه من باب العدل والإنصاف أرادت دولتك بأن تساوي بين الناس، ومن خرج اسمه يخرج، فاجعل لك اسما واحد واسأل ربك ولا تعتدي على غيرك. يقول السائل ما هو الأفضل، ختم القرآن مرات عديدة أم ختمه مرة ومرتين بتدبر؟ لا، ما في شك أن قراءة القرآن بتدبر وتلاوة مرتلة أفضل من الهذ والسرعة بدون تدبر. يقول السائل ما حكم إنارة المقابر؟ يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فمن أنار القبور يعني وضع فيها سرجا من أجل تعظيمها والتبرك بها فيشمله هذا الحديث، فهو يأثم من حيث أنه أراد الأجر كما يزعم، فإن أهل القبور في قبورهم إن كانوا صالحين، من كان منهم صالح فهو في روضة من رياض الجنة وسراجك لا ينفعه وليس بحاجة إليه، قد فارق الدنيا وما فيها وهو فيما هو خير، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله فهو في حفرة من حفر النار، ولو تجعل عليه أنوار الدنيا ما نفعته بشيء. يقول السائل شخص ينوي البقاء إلى موسم الحج علما بأن نظام دولته يمنع من كان عمره أقل من 45 سنة من الحج، هل يعد مخالفا لولي الأمر؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما لم يأمروك بمعصية. يقول السائل ما حكم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر؟ أما بعد الصلاة الفجر قبل شروق الشمس فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، كما جاء في الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. اللهم في حالة لو أنك جئت ولم تدرك سنة الصبح وقيمة الصلاة ولم تستطع تعرف أنك لا تستطيع أن تؤديها في الضحى قضاء، فإنك تقضيها بعد الصلاة مباشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يصلي بعد الصبح وأخبر بأنها سنة الصبح لم يتمكن منها أقره على ذلك. وكذلك لو كنت تطوف في البيت الحرام وصليت ركعتي الطواف أيضا كذلك، لأن البيت الحرام يجوز الطواف فيه والصلاة بعد الطواف في كل وقت. حسن الله عليك. سائل يقول أن أخته مات أبيها، من يكون وليها الآن؟ هل زوج أمها أم عمها؟ إيش؟ ماتت أخت له. أخته ماتت؟ مات أبيها، من يكون الولي؟ هل زوج أمها أم عمها أو خالها؟ يعني امرأة مات أبوها، نعم، إذا كان لها إخوان فأولى الناس بها أخوانها، ثم الأعمام يعني العصبات من الرجال، العصبات من جهة أبيها هم أولى الناس بها. فإذا لم يوجد من عصباتها ولا حتى ولد عم، وليس معناها ولد العم يكون ولي ولو لم يكن محرم، ولي يتولى أمرها وشؤونها، زواجها، الدفاع عنها، المحافظة عليها ومطالبة بحقوقها، يكون ولي ولو لم يكن محرم. فأولى الناس بالمرأة عصباتها، أقرب الناس إليها من جهة أبيها. فإن لم يكن لها أقارب من جهة أبيها أبدا، فإن أقرب الناس يكون لها خالها أخو أمها وليس زوج أمها. يقول السائل أنه مصاب بمرض سلس البول وأحيانا ينزل منه قطرات. ثم أنه أيضا يقول عليه الصلاة والسلام الحاكم ولي من لا ولي له، إذا لم يكن لها ولي فيكون القاضي هو وليها يتولى شؤونها. نعم. يقول السائل أنه مصاب بسلس البول وأحيانا ينزل منه قطرات على ملابسه، هل عليه شيء؟ على كل حال أنه أولا لا ينبغي أن يتوضأ في مثل هذه الحالة حتى يؤذن المؤذن للصلاة، ثم يتطهر بقدر الإمكان، ولعله يجعل ما يسمونه بالحفاظة حتى تكف البول عن ثيابه، لأنه إذا نزل البول على ثيابه أفسد صلاته. فإذا وضع شيئا يمنع ويحول بين البول وبين ثيابه فإنه يكون معذورا لو نزل شيء في هذه الحالة، ما دام أنه لم يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. لكن عليه أن يحرص على أن يكون هناك شيء يتحفظ به ليمنع البول عن ثيابه. يقول السائل أنه مريض بشلل كامل، كيف يتوضأ ويتيمم؟ ما دام أنه لا يستطيع فإن سخر الله له من يوضئه طيب، وهذا واجب، وإذا لم يوجد فإنه ييمم اتقوا الله ما استطعتم. فلو عدم ذلك كله صلى على حسب حاله والله ألطف به. اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا أوسع. ويقول كيف يقضي الصوم كان يعجز عنه؟ الصوم إذا كانت صحته تتحمل أنه يصوم سواء مع الناس أو قضاء لو أفطر لأجل شدة المرض، فإن كان يستطيع القضاء يقضي، وإلا يطعم عن كل يوم مسكين. إيش؟ هل تقضي تكفي الكفارة أم لابد أن يصوم؟ هل يطعم يكفي في إذا كان ما يستطيع الصوم أبدا فإنه يطعم عن كل يوم مسكين فقط ولا أحد يصوم عنه. لا لا، الصلاة إذا ما يمم خلاص ما تأمره إلى الله، ما أحد يصلي عن أحد، الله أعلم أمره إلى الله. يقول السائل: امرأة أتت لأداء العمرة لكنها حاضت، الآن يسافرون إلى مكة، فماذا تفعل؟ إذا كان محرمها سيلتزم بأنه يبقى معها في مكة حتى تطهر وتقضي عمرتها، فإنها تحرم مع الناس من الميقات، تحرم مع الناس من الميقات وتكون محرمة، تلازم ذكر الله والتلبية وتحافظ على الإحرام، تجنب محظورات الإحرام وتبقى في البيت في السكن. فإذا طهرت اغتسلت، نقضت شعرها واغتسلت ثم لبست ودخلت المسجد الحرام وطافت وسعت وقصرت من شعرها. أما إذا كان محرمها يقول لا أستطيع البقاء، مستحيل أني أبقى معها، فنقول إذا لا تحرم. يقول السائل: رجل يأتي بعض من الشرك، وإذا نبه عليه يقول هذا ليس بشرك ويدافع عنه، هل يكفر بذلك؟ على كل حال هناك شرك يخرج من الإسلام وشرك لا يخرج، فلا نستطيع أن نحكم عليه، ولكن نقول عليه أن يبين له بالأدلة لعله يقتنع ولا يتمادى، فإن تمادى فأمره إلى الله، فلا نستطيع أن نحكم عليه، على حسب ما يسمع منها ويرى منه ما ندري ما هي الأشياء التي أفعلها. يقول السائل: هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف؟ نعم، إذا هو اشترط أني أخرج لزيارة المريض، كان يعرف مثلا أن له أن فيه أحد من أقاربه مريض، فاشترط عند اعتكافه أنه يخرج لزيارته أو الخروج معه بجنازته لو مات، فإنه له ما اشترط كما ذكر العلماء رحمه الله في ذلك. أسئلة المتكررات في أداء العمرة بعد أداء العمرة عن نفسه، هل يجوز ذلك؟ هل الكلام هذا نقوله باليوم أكثر من مرة؟ تكرار العمرة في سفر واحد ليس من السنة، لا أقول حرام، أقول ليس من السنة، فما كان مخالفا للسنة فتركه أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ما أخذوا عمرتين في آن واحد، مع العلم أنهم ما يصلون إلى مكة إلا بمشقة ويرجعون بمشقة، ومع ذلك ما قالوا نغتنم الفرصة ونعتمر مرتين وأكثر، أبدا ما أخذوا عمرتين في آن واحد، فلنا فيهم قدوة. أما من طال مكثه أو مثلا أيضا جاء المدينة وجلس أياما ثم عاد من الميقات بعمرة، فهذا إن شاء الله لا بأس به. يقول السائل: كيف يعالج المرء نفسه من الرياء؟ عالج نفسك بالرياء بأن لا تقصد في عملك إلا وجه الله، وأن لا يطرأ أو يخطر ببالك أنك تريد في عملك هذا غير الله. فإن خفت من ذلك فقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، وأنت صادق. لا يكون كلام مجرد، وتجنب واحرص على أن تخفي عملك ما استطعت، ولا يلعب بك الشيطان يقول: إذا جهرت بعملك فأنت مرائي. لا، أنت ونيتك، إنما الأعمال بالنيات. يقول السائل: إذا أتى الإمام راكع هل يركع مباشرة أم يكبر تكبيرة الإحرام؟ لو ركعت مباشرة فلا صلاة لك، لأن الأساس تكبيرة الإحرام. ولماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ لأنك حينما تكبر قد دخلت في الصلاة وحرم عليك كل شيء إلا الصلاة. أما لو ركعت بدون أن تكبر تكبيرة الإحرام فلا صلاة لك، لم تكبر. في الحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يقول السائل: هل من شروط الإحرام حلق الأظفار والعانة؟ لا، هذا من السنة، من أجل أنك لا تتضايق منها إذا أحرمت، فربما تضطر إلى فعل شيء في حالة الإحرام وهو محرم فتلزمك الفدية، أخذ الشعر الذي يجوز لك أخذه أو تقليم الظفر. فهذا كونك تزيله ما دمت في حل أفضل من أنك تتضايق منه وربما تفعله وأنت محرم فتلزمك الفدية. يقول السائل: أنه ينزف من سرته دم، هل يفطر بذلك؟ لا، الشيء الذي لم تعمده أنت فإنه لا يفسد صيامك. يقول السائل: إنسان كثير الحلف ولم يكفر بعد، والآن لا يدري كم كفارة تلزمه. أولا ينبغي للمسلم أن يحترم اسماء الله وصفاته فيصونها عن كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف يدل على الاستهانة بأسماء الله وصفاته. ثم انظر: إذا كانت أيمانك على شيء واحد فكفارة واحدة، وإن كانت على أشياء فكل شيء له كفارته. وإذا كنت لا تعلم كم فقدر تقريبا حتى يطمئن قلبك، وأد الكفارات كما قال تعالى: واحفظوا أيمانكم، احفظوها من كثرة الحلف أو احفظوها بالكفارة إذا اضطررتم إلى نقضها. يقول السائل: أن زوجته عندما تصلي دائما عند السجود تسجد 3 مرات في الركعة ثم تسجد للسهو، ماذا تفعل؟ إذا كانت متعمدة في 3 سجدات فصلاتها باطلة، لأن الزيادة في الصلاة عمدا كالنقص منها، فمعناها أنها أحدثت في دين الله ما ليس منه. الزيادة في الصلاة عمدا كالنقص منها. أما إن كان سهوا فإذا كان ما يحصل منها سهو فإنها تسجل للسهو بعد الصلاة، بعد السلام أو قبل السلام. يقول السائل: بعض الناس يضع صور والديه في محفظته الخاصة، ذلك النظر إليهم كل يوم وتقبيلهم والدعاء لهم، هل يجوز ذلك؟ لا، هذه على كل حال خرافات. إذا كنت صادق ومؤمن تخاف الله وتتقيه وتعرف حق والديك فلن تنساهم أبدا، كما أنك ما نسيت نفسك ما تنسى والديك أبدا، لأنهم الأصل بإذن الله في وجودك. أما كون الشيطان يلعب عليك ويلعب بك إلا تصورهم فإن هذا ليس من السنة وليس من المشروع. وما عبدت الأصنام إلا بسبب الصور التذكارية، فإن الذين صوروا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وهم قوم صالحون سول لهم الشيطان يصوروهم من أجل لا ينسوهم للذكرى، والشيطان له مغزى بعيد وهو الذي حصل. فلما مات الأولون زين الشيطان للآخرين الأجيال المتأخرة وأوحى إليهم وسوسة بأن أباءكم كانوا يطلبون من هؤلاء الشفاء والمطر وغير ذلك ويدعونهم، فعكفوا على عبادتهم، فكان إذن السبب هو الغلو في الصالحين عن طريق الصور، وقبل ذلك كانوا عن طريق القبور، كانوا يترددون على قبورهم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلا ينبغي لك أن تحتج بهذه الحجة تصور صورهم حتى ما تنساهم، إذا كنت مؤمن الحق فلن تنساهم. يقول السائل: ما حكم ترك طواف الوداع العمرة؟ ترك طواف الوداع للعمرة ترك للأفضل والكمال، وموجب لوجود الشك في أنه قد ترك واجب، لأن الخلاف قائم في وجوب طواف الوداع هل يجب أم لا. فإذا طفت اطمأنيت على تجنب الخلاف وعلى أنك أديت الأفضل والأكمل. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.